وأن الفاعل المضمر فذكر أنه 12 وهو في الحقيقة 14، 2 للمتكلم و6 للمخاطب و6 للغائب، وذلك لأن المتكلم إما أن يكون وحده وإما أن يكون معه غيره، فإن كان وحده قال قمت وقرأت ودخلت وصليت وركعت وسجدت، الفاعل مقدر مضمر تقديره أنا في محل رفع لأنه فاعل، هذا الأول. الثاني إذا كان المتكلم معه غيره ونسب الفعل إليهم جميعا فإنه يقول قمنا وخرجنا وركبنا ونزلنا ودخلنا وصلينا وقرأنا، فيقال فينا أنها في محل رفع على أنها فاعل، تكون ما تصلح للرفع والنصب والجر مع أنها ضمير. هذه 2 للمتكلم و6 للمخاطب. المخاطب إما أن يكون مذكر واحد أو 2 رجلين مخاطبين أو رجال جمع مخاطبون أو امرأة واحدة مخاطبة أو 2 أو جماعة.